إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِ الله فلا مضلَّ له، ومن يُضلِل فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّ تُقاتِه، ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يُصلِح لكم أعمالَكم، ويغفِر لكم ذنوبَكم، ومن يُطِعِ الله ورسولَه فقد فازَ فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن خيرَ الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمور مُحدثاتُها، وكل مُحدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا عباد الله، يجتهد الناس في تحصيل الأموال وجمعها، ويتعبون أنفسهم في هذا، ولا بأس بجمع المال يا عباد الله إذا سلم من خصال ثلاث: الأولى أن يسلم من الإلهاء عن الآخرة، فإن ألهى صاحبه عن الآخرة وجعله يغفل عما خلق من أجله، وقدم جمع المال على إرضاء الله عز وجل، كان وبالًا على صاحبه وخسرانًا مبيناً، وكان صاحبه داخلًا في زمرة الذين قال الله فيهم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. والثانية أن يسلم من الأخذ من الحرام أو الوضع في الحرام، فإن لم يسلم منهما كان وبالًا وخسرانًا مبيناً، فإن العبد سيُسأل بين يدي الله عز وجل عن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. وهذه الخصلة يا عباد الله قل من يسلم منها، لأن فتنة المال فتنة عظيمة، فلا يسلم منها إلا من جاهد نفسه جهادا عظيما، وراقب الله مراقبة شديدة. ولذا كان أكثر أهل الجنة الفقراء والمساكين. والثالثة يا عباد الله أن يسلم من تضييع حق الله فيه، فإن ضيع صاحبه حق الله فيه فلم ينفق النفقة الواجبة منه، ولم يزكه، كان وبالًا على صاحبه وخسرانًا مبيناً، وعُذِّب به في الدنيا والآخرة. فإن سلم جمع المال من هذه الخصال الثلاث كان حلالًا جائزًا، فإن جعله صاحبه مطيَّةً لإرضاء الله عز وجل فأنفقه فيما يحب الله عز وجل كان خيرًا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح مع الرجل الصالح. لكن يا عباد الله، ما هو أفضل مال يتخذه المؤمن، وما هو أغلى الكنوز التي يكنزها المؤمن أهو الذهب أم هو الفضة أم هو المواشي أم هو الزروع أم هو العقارات أم أن هناك كنوزاً أعظم وأموالاً أعلى وأغلى من تلك الأموال يوصى المؤمن بأن يجتهد في اتخاذها وأن يعمل على اكتسابها. أجاب عن هذا السؤال رسولنا وحبيبنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم حيث سئل صلى الله عليه وسلم ما الذي نتخذه من المال ما الذي نتخذه من المال فقال صلى الله عليه وسلم ليتخذ أحدكم لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً وزوجةً مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. الله أكبر يا عباد الله، هذه الثلاث أغلى الكنوز وأعظم الكنوز وأعظم ما يتخذه المؤمن، أعظم من الذهب ومن الفضة ومن سائر الأموال، بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتخذ أحدكم لساناً ذاكراً. فأعظم الكنوز أن يتخذ العبد لساناً يذكر الله عز وجل به، ومن اتخذ لساناً ذاكراً كان من أغنى الناس وكان من أسعد الناس، وكيف لا يكون كذلك؟ وذكر الله عز وجل من أعظم أنواع العبادة، وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ربنا سبحانه وتعالى قال يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى أملأ صدرك غنى. فالعبد إذا تفرغ لعبادة الله عز وجل ملأ الله عز وجل صدره غنى، وكيف لا يكون ذلك كذلك؟ وذكر الله تطمئن به القلوب، وما السعادة إلا اطمئنان القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكيف لا يكون ذلك كذلك؟ والله عز وجل يكون مع الذي يذكره ويذكر من يذكره بأعظم من ذكره له. أخبرنا حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أن ربنا سبحانه وتعالى قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فذكر الله عز وجل من خير الأعمال وأزكاها، واللسان الذاكر لله عز وجل من خير الكنوز وأغلاها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وفي رواية وأرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم فقالوا بلى. فقال صلى الله عليه وسلم ذكر الله. وقد فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم ذلك. يقول معاذ رضي الله عنه ما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، فقال صلى الله عليه وسلم أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. ليتخذ أحدكم لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً. من أغلى الكنوز وأعظم الكنوز أن يكون قلب المؤمن شاكراً إحسان المحسنين. وأعظم الشكر شكر الله عز وجل. وقد قرن الله عز وجل بين ذكره وشكره فقال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وشكر المحسنين من الناس من شكر الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. والشكر أجلُّه وأعظمُه يكونُ في القلب ثم يظهرُ على الجوارح واللسان، كما قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرًا وقليلٌ من عبادي الشكور. ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفطَّرت قدماه فقيل له في ذلك قال: أفلا أكون عبداً شكوراً؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أحدكم عطاءً فوجد فليجزِ به، فإن لم يجد فليثني به، فإن من أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. والشكر يا عباد الله سببٌ للسعادة والغنى، وكيف لا يكون كذلك وهو سببٌ للمزيد من النعم، وسببٌ لمحبة الخلق لمن يشكر على النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والعبد الموفق يا عباد الله يتخذ قلبًا شاكرًا، يتخذ قلبًا شاكرًا، ويظهر شكره في لسانه وجوارحه. فالعبد الموفق في أيامه يا عباد الله إما أن يكون صائمًا صابرًا عن المفطرات، صابرًا على الحر من أجل إرضاء الله عز وجل، وإما أن يكون مفطرًا شاكرًا لله عز وجل أن أطعمه وأن سقاه، فيؤجر على صيامه ويؤجر على فطره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. أي أن من أفطر فأكل أو شرب وشكر الله على هذه النعمة يؤجر كما يؤجر الصائم الصابر عن المفطرات. فالمؤمن يحرص على أن يتخذ قلبًا شاكرًا، ليتخذ أحدكم لسانًا ذاكرًا وقلبًا شاكرًا، وزوجةً مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. الزواج يا عباد الله في ديننا ليس عادة، وإنما هو من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات من الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الباقي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الزواج نصف الدين، وهذه منزلة عظمى للزواج، وخير ما يتخذه المؤمن من كنوز الدنيا الزوجة الصالحة. فإن الزوجة الصالحة تعين العبد على أمور الآخرة، وتجعله ممن يتقربون إلى الله عز وجل، وهي في نفس الوقت من خير متاع الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وهي من أسباب السعادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من السعادة الزوجة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح. والبيت يا عباد الله إذا بني على التعاون على أمور الآخرة كان بيتاً مرحوماً يرحمه الله عز وجل، وكيف لا يكون ذلك كذلك وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى، ثم أيقظ امرأته فصلت، فإن هي أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأةً قامت من الليل فصلت، ثم أيقظت زوجها فصلى، فإن هو أبى نضحت في وجهه الماء. فالبيت الذي يقوم على الصلاح ويتعاون أهله على أمور الآخرة بيتٌ تنزل عليه الرحمات من الله عز وجل بدعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيتها المرأة احرصي على أن تكوني زوجة مؤمنة، على أن تكوني زوجة صالحة، أطيع الله عز وجل وقومي بحق زوجك لتكوني من السعداء في الدنيا والفائزين في الآخرة. ويا أيها الزوج، يا أيها الزوج، إذا رزقك الله زوجة مؤمنة فكن خيرا منها وأعنها على دينها واشكر لها خيرها، فإنها خير وبركة في بيتك وتغاضى عن أخطائها. فإن المرأة مهما كانت لا بد لها من أخطاء. فيا عباد الله، ليتخذ أحدكم لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً وزوجةً مؤمنة تعينه على أمر الآخرة لعلكم تفلحون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا عباد الله، تشتغل المملكة العربية السعودية في هذه الأيام بمصالح المسلمين العظمى. ففي الأيام السابقة اشتغلت المملكة العربية السعودية بموضوع المسجد الأقصى، واشتغل ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله عز وجل وزاده توفيقا بهذه القضية، وتواصل مع زعماء العالم وضغط هنا وضغط هناك حتى فرج الله عز وجل الكربة نصرة للمسجد الأقصى. وهذا فضل الله عز وجل العظيم، ثم بفضل الرجال المخلصين ودعاء المؤمنين. كما أن المملكة العربية السعودية بحكومتها وشعبها والمقيمين الطيبين فيها تشتغل هذه الأيام بخدمة ضيوف الرحمن، وكيف يسهل للحجاج حجهم ويبذل في ذلك أموالٌ عظيمة وأوقاتٌ نفيسة. وكل هذا يا عباد الله دليلٌ من آلاف الأدلة على أن المملكة العربية السعودية بلد المسلمين كافة، تحب المسلمين وتسعى في مصالحهم وأنها من أعظم نعم الله عز وجل على المؤمنين، وأنه يجب على المسلمين كافة شكر هذه النعمة والعمل على حفظها والعمل على تقويتها. نعم يا عباد الله، فينا نقص، وفي ولاة أمورنا نقص، وفي أحوالنا نقص، فنحن أبناء زماننا، لكن بحمد الله هذا البلد بحكومته بولاة أمره بحكومته بشعبه بالمقيمين فيه من خير البلدان على وجه الأرض. فعلينا عباد الله أن نشكر الله على النعمة، وأن نسعى على إزالة التقصير في أنفسنا، وعلى النصح بالطرق المشروعة إن رأينا نقصاً هنا أو هناك. وفي نفس الوقت يا عباد الله، في نفس الوقت حيث قدم أوائل الحجاج إلى مكة والمدينة، ينتهك الحوثيون أذناب إيران وحلفائها، ينتهك الحوثيون الشهر الحرام، ويرسلون البارحة صاروخاً باليستياً باتجاه مكة. ووفق الله عز وجل القوات المسلحة الجوية على التصدي لهذا الصاروخ فوق محافظة الطائف. وهذا يا عباد الله دليل من آلاف الأدلة على أن إيران وحلفاءها في اليمن وفي غير اليمن تكره المسلمين وتسعى لأذيتهم في كل مكان، حتى في البلد الحرام في الشهر الحرام، حتى لحجاج بيت الله الحرام. فإن المعلوم يا عباد الله أن الحوثيين لا يملكون هذه الصواريخ ولا يستطيعون امتلاكها إلا من طريق إيران التي تمدهم بهذه الأسلحة. فعلى كل مسلم أن يعلم خبث هذه الدولة، وأنها وإن تباكت مع حلفائها كحزب الشيطان المسمى زوراً وكذباً بحزب الله، وإن تباكت على قضايا المسلمين فإنها في أعمالها إنما تسعى في أذية المؤمنين، لأنها تعتقد أن المسلمين السنة أكثر من على وجه الأرض، وأنه لا ينبغي أن يبقى أحد منهم. فعلى المؤمن أن يتقرب إلى الله عز وجل ببغض هؤلاء ونشر مفاسدهم والإنكار على من يدافع عنهم. نسأل الله عز وجل أن يظهر الحق ويعلي كلمة أهله، وأن يخزي الباطل ويكسر راية أهله. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله عز وجل أمرنا بأمر عظيم شريف، بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ربنا، إنا عباد من عبادك قد اجتمعنا في بيت من بيوتك، نرجو رحمتك ونخاف عذابك ونطلب رضاك. اللهم فارحمنا وأمنا من عذابك، وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم عمنا جميعا بالرحمة، اللهم عمنا جميعا بالرحمة، اللهم عمنا جميعا بالرحمة، اللهم عمنا جميعا بالمغفرة، اللهم عمنا جميعا بالمغفرة، اللهم عمنا جميعا بالمغفرة يا رب العالمين. إلهنا إلهنا، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تقر أعيننا، أن تقر أعيننا بزوال البلاء عن ديار المسلمين. اللهم يا ربنا، إن الصهاينة قد طغوا وتجبروا واعتدوا على المسجد الأقصى، اللهم يا ربنا فأرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. إلهنا إنهم لا يعجزونك، إلهنا إنهم لا يعجزونك، اللهم فدمرهم تدميرا، اللهم فدمرهم تدميرا، اللهم فدمرهم تدميرا، اللهم وأقر أعيننا بتحرير المسجد الأقصى، اللهم وأقر أعيننا بتحرير المسجد الأقصى، اللهم وأقر أعيننا بتحرير المسجد الأقصى. اللهم يا ربنا، إنا نسألك أن تبارك في ولاة أمرنا يا رب العالمين. اللهم بارك في خادم الحرمين الشريفين ونائبه وولي عهده يا رب العالمين. اللهم زدهما توفيقا، اللهم زدهما توفيقا، اللهم اجعلهما عاملين على نصرة الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اجعلهما رحمةً على كل من في البلاد يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصيهما للخير يا رب العالمين. اللهم ما علمت من خيرٍ فقربهما إليه، وقربه إليهما يا رب العالمين، وما علمته من شرٍ أو ضررٍ اللهم فأبعدهما عنه، وأبعده عنهما يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، كما جمعتنا في هذه الصلاة المباركة في هذا المسجد المبارك، نسألك أن تجمعنا ووالدينا وأهلنا ومن نحب في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا ولذرياتنا ولجيراننا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.